حصريا على موقع مهرجانات دي شي احمد لوزا ريماكس. عايش وحيد وحدي سعيد، ما ودي حد يوقف معاي، انا بكره اوصل وهكون الافضل، كل شي هيحصل صبرك علي، وحيا الدنيا انكم ما تشغلوني، دوروا علي فوقك وتلاقوني، دقوا من ورا الشاشة تشتموني، لكن في الواقع انتم خوفين، انا اللي بكره هكون في مكان، مش هتقولوني لو ايش مكان، ساعتها ما ودي اشوفكم كمان، تدوروا علينا احنا مش موجودين، تمشوا حكيفي وعلى كيف كيفي وغصب عليكم بدون اعتراض. فارس يا مندي يا ابو المرجلة، صعب ان حدا في يوم يشغله، المندي ما يقرب لخط الندالة، المندي من يوم رجال سعيد، من يحترمنا يزيد احترام، من يرافقنا نزود مقام، واللي يفكر يقل احترامه، نكسر لخشمه بدون سين وجيم، اللي رايدنا اكيد الردود، واللي كارهنا كسرنا عيون، من يقرب لنا احنا دخر الهنود، هيقضي باقي اسرحنا حالك تروح راضي، خلى اللي يمشي ما يمشي عادي، اللي باقي لي هشيله في عيني، واللي ناسيني هيفضل ليه، مفيش حدا غالي ده كلهم تسالي، وانا من ولادي هخلها كنون، ده حتى اللي مني معبي هرني، في رزقي باصصلي عليش يحسدون، بس انا واعي ان انا بلا فاعي، راكن عادي راعي مش راكن عحاده، اكد مده ما في حد وده، وزيدي يا شده وهاتي اللي باقى، السنة اللي فاتت خسرنا كتير، والسنة هذه ما ضلش كتير، تعودت انا خلص عالرحيل، كل اللي راحوا احنا برمجوش، انا اللي عامل معاهم عماي، مجوش في يوم ردوا للجماي، كانوا يتحايلوا علي تحايل، ياكلوا في خيري وما بيصلوش، الناس الجعانة اللي ما بيشبعوش، يخزنوا ويحوشوا وما بيحبدوش، يجوا عالفقير وما بيرحموش، ويحلفوا بالله شفناهوش. فارس يا مندي يا ابو المرجلة، صعب ان حدا في يوم يشغله، المندي ما يقرب لخط الندالة، المندي من يوم رجال سعيد، فارس يا مندي يا ابو الجدعانة، المندي موصل للعيلة، آلح وطاطي سيوف قتالة، فارس يا مندي طول عمره فيهيم على موقع مهرجانات.com